لأنه ما هي باللغة العربية ولا فلذلك فظلوا قل فأتوا بالتوراة والتوراة كتاب أنزله الله على موسى عليه السلام نعم والله عظم الكتب فقال قل فأتوا بالتوراة قل لهم أيها النبي فأتوا بالتوراة فاتلوها كتب كتاب الله التوراة فاتلوها الكتب فلما أتوا بالتوراة جاء في حديث من سنن أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول لما أتوا بالتوراة كان جالسا على وسادة والوسادة معناه في المخدة فأخذ المخدة ووضع هكذا وقال وضع التوراة عليها لا تضع على الأرض احتراما وتعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى ويجب على كل مسلم أن يعظم كتاب الله وأن يعظم الكتب العلمية كل كتاب علمي لازم يعظم فلا يوضع في أي مكان يعني يوضع محل النوع نحن نرى بعض المرات بعض إخواننا من الطلبة يجيب كتاب ويحطه في محل النوع ما يصير يعني هذا في إهانة ويقول لك أنا ما خسرته برضو لو كان عنده صوت جديد ولا مشبح جديد ولا بالك جديد ما يبيك ذات المكان يجب عليه وخصوصا طلبة العلم فالعامة لما يروا هذا يعني ينكر هذا جدا عليه فلازم نحن كذلك من العلم وهذا الحديث يعني في سنن أبي داود ساقه يعني ابن كثير في قول الله تعالى يعني وكيف يحكمونك وعندهم التوراة في حق الله ثم يتولون بعد ذلك هناك في سورة المائدة حتى لهذا الحديث أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا ولما أتي بالتوراة كان جالسا على وسادة فأخذ الوسادة ووضعها كذا وقال وضع التوراة عليه ثم فتح المكان الذي فيه التوراة وقرأ فهذا معناه فاتلوها إن كنتم صادقين فلما أتى بالتوراة إيش الدليل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا والظاهر أنه كان محصنين كان محصنين لم يكن ذكرين نعم فقال لهم كيف تفعلون يعني أنتم في إذا زنوا الرجل أو المرأة ماذا تفعلون أنتم أيها اليهود نعم قالوا بمن زنوا قالوا نحممهما إيش معنى نحمم يعني نصب عليهم ماء حار فسره بعض العلماء بمعنى نصب على رؤوسهم ماء حار وقال بعض المحممون يعني نسود وجوههم نجيب فحم أو أشياء زي البويه السوداء ونسود وجوههم ثم نركنه على حمار مثلا وندور بما في البلد فهذا كان التعذير الذي كان يرى فقال محمد ونضربهما فقال لا تجدون في التوراة سألهم لا تجد في التوراة الرجل التوراة ما في رجل قالوا ما في رجل وكان عبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم وأسلم الإسلام وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة نعم فلما أتى بالتوراة نعم وإذا به يقرأ يضع نحممهما ونضربهما يدعوا هذا لكن ما في كذابين كذبوا على التوراة إنما كان إيش السبب إنه كان كثر الزنا في بني إسرائيل فكان إذا زنى الفقير يرجموه وإذا زنى الناس الكبار والعظماء والأمراء والحكام يطلقون فصار الفقراء ضجة مظاهرات ساووا غلبوا هذا الظلم انتوا ومعلوم مين أكبر الظلم العلماء فلما شالوا هذه الآية من التوراة فقال نحممهما ونضربهما ونركبهما على حمارهما وندورهما في البلد فرضي الفقراء بذلك فصار الفقير إذا زنى كذلك فعلوا أما كان أول الفقير إذا زنى يرتب بالحجارة حتى والغني يترك فلما فعلوا ذلك ولأجل ذلك قال نحممهما تحميم معناه نسوي وجوههما حول نصب على رؤوسهما ماء حار ماء حميم فقال لا تجدون في التوراة قالوا لا نجد فيها شيئا فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم يعني موجود هذا لأنه فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فتلوها ووضع مدراسها يعني الذي يقرأ المدراس الذي يقرأ زي العالم أو زي طالب العلم يقرأ ويحط يده على آية الرجل ويقرأ ما قبلها وما بعدها فيقول ما في قال له عبد الله بن سلام يعرف يعني يعرف العبرية ارفع يدك فلما رفع يده وإذا موجود الآية وفي بعض مثلا كتبهم يكون بعض التوراة يعني حذفوها مرة واحدة مش ما قال الله تعالى عن اليهود فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فبعض يعني يكتبوا آيات من التوراة ويحطوا بدلها يشتروا به ثمنا يعني معناه أن العلماء ما أعطوهم شيء من الدنيا ففعلوا ذلك منهم كفوا على آية فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها طفق معناه شرع طفق فعل أفعال الشرع من أخوات كاد وأخواته طبق يعني شرع هذا القارئ الذي هو العالم يقرأ ما دون يده يعني ما قبل يده وما وراءه إلا في الأمام يقرأ وهذه يحط يده عليها فقال ما في وراءه ولا يقرأ آيته فنزع يده. مين اللي نزع يده؟ يعني عبد الله بن سلام الذي نزع يده عبد الله بن سلام قال له ارفع يدك انت تجي تحط يدك كده فنزع يده وإذا في مكتوبة الآية موجودة أنهم يرجع مال من عن آية فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجل إنه ما في شيء محسوس كتاب التوراة حقا نعم فأمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز يعني قريب من مين مصلى الجنائز مصلى الجنائز ما بين باب مثلا جبريل وآخر المسجد هذا محل مصلى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز أكثر ما كان يصليها يعني خارج المسجد وقد صلى مرات في داخل المسجد فصلاة على الجنائز في داخل المسجد جائز والصلاة في خارج المسجد إنما أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده كان يصلي على الجنائز خارج المسجد حتى لما مات النجاشي نعم قال إن أخاكم النجاشي قد مات وخرج مع أصحابه فصف هناك خارج المسجد وصلى به وصلى على سهيل بن بيضاء في المسجد فالصلاة على الجنائز في داخل المسجد جائز والصلاة على في خارج المسجد جائز نعم ها؟ مع فن اليهود عندنا اي على ما مسلمين ما اعتذر بين اليهود ما اعتذر بس ان ما هذه الرسول قهرهم على ذلك قهرهم على ذلك ما امر باليهود من حيث وضع موضع الجنائز عند المسجد فرأيت صاحبها يعني ايه الذي زنى بها الرجل فاذا شاف الحجارة جاي عليها يساوي كده صرت تجي عليه الحجارة ولا تجي عليها شاف الحجارة تجي من هناك فهو يساوي كده فالحجارة تجي عليه ولا تأتي على إيه؟ على المرأة هذا معنى رأيت صاحبها يجنأ عليها يعني إذا رأى الحجارة تأتي إلى المرأة هو يميل إليه فسير الحجارة تجي إليه ولا تأتي للمرأة يعني شفقة بها لأنه هو يتحمل ما لا يتحمل المرأة الرجل يتحمل ما لا يتحمل المرأة والحديث هذا باب قول فاتوا بالتوراة ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة اليهودين اللذين زنيا وسيأتي شرحه في الحدود يعني الآن ما شرحه الحافظ هنا وقول في هذه الرواية كيف تفعلون في رواية القسميين كيف تعملون وقول نحممهما بمهملة ثم ميم مثقلة أي نسكب عليهم الماء الحنين قيل نجعل في وجوههما الحمى بمهملة وميم خفيفة وهو سيأتي ما في ذلك عند شرح الحديث وقوله فوضع مدراسها بكسر أولي كذلك يجنع عليها يعني يميل إليها ثم باب كنتم خير أمة أخرجت الناس كنتم وقل الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم خير أمة يعني خير أمة للناس هم إيه؟ يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعموم كله ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى يعني أمة الرسول هي خير الأمم لأن يعني 70 أمة أعظم أمة وأحسن أمة وخير أمة هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هذه الخيرية تقع في أصحاب الرسول في الدرجة الأولى لأنهم هم الذين إيه؟ قادوا يطلعوا البلاد الإسلامية وأدخلوا في الإسلام الجمع الكثير يعني ما في ناس أدخلوا في الإسلام مثل ذلك حتى كانوا يسوقون الناس يعني بالسلاسل ويدخلون في الإسلام يتم سلامهم بجهاد في سبيل الله فلأجل ذلك قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف الأمر بالمعروف إيش معناه؟ المعروف كل شيء أمر به الشرع هذا معنى المعروف فيدخل فيه جميع الأحكام الشرعية فيدخل فيه التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين والصيام في يوم الخميس أو غير ذلك أو الصدق كل هذا يدخل إيه تحت الأمر المعروف وتنهون عن المنكر المنكر كل شيء أنكره الشرع ويدخل في ذلك في الدرجة الأولى الشرك الأكبر والشرك الأصغر والمعاصي والذنوب وتنهون عنه وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لو كان آمن أهل لكن أهل الكتاب ما آمن بل قالوا إن هذا الرسول محمد لم يبعث إلى اليهود والنصارى إنما بعث إلى الأميين إلى العرب فإيش الدليل قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنتم خير أمة أخرجت الناس قال خير الناس للناس خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناق حتى يدخلوا في الإسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول ما كانوا في مكة ثم توجهوا بعد ذلك هاجروا إلى المدينة ودخل الناس في مدينة الإسلام، ثم توجهوا كذلك للجهاد في سبيل الله ودخلوا الناس في الإسلام. الإسلام ما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلا وجزيرة العرب كلها أصبحت إسلام. ثم بعد ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قاموا بهذه المهمة غير قيام، وما مضت تقريبا أقل من 100 سنة حتى وصل الإسلام إلى الصين. بين مكة والمدينة فين والصين فين؟ مسافة بعيد. وكذلك إلى الغرب وصل إلى فرنسا، ولولا الغلطات التي غلط بعض القوات في ذلك العهد لكان أوروبا كلها أصبحت مسلمة. ولذلك قال خير الناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخل الجنة، وهذا شيء مشاهد. ولذلك يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذه الأمة الخير فيها إلى يوم القيامة، إنما قد يقضون في بلد ويقضون في بلد، وإلا الخير في هذه الأمة موجود إلى أن تقوم الساعة. بس هنا يعني الحديث كان أبو هريرة أوقفه، ما قال عن رسول الله، قال إيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كنتم خير، وهو موقوف. لكن في روايات أخرى يعني مرفوع أن الرسول الذي قال هذا، أن الرسول الذي قال ذلك، قال باب كنت خير أمة أخرى، ذكر في حديث أبي هريرة في تفسيرها غير مرفوع. اللي فسر الآية بهذا مين؟ أبو هريرة في هذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري. ابن قال عن أبي هريرة كنتم خيرا، قال خير الناس للناس، هذا كلام لأنه كلام إيه أبي هريرة بالضبط. ولكن في حديث آخر أن الرسول هو الذي قال ذلك تأتون بهم في السلاسل حتى يدخل الجنة. وقد تقدم في آخر الجهاد من وجه آخر مرفوعا، وهنا رواه الإمام البخاري مرفوض، وهو يرد قول من تعقب البخاري فقال هذا مرفوض لا معنى لإدخاله. وسف عن ميسرة وهو ابن عمار الأشجعي كوفي ثقة، ما له في البخاري سوى هذا الحديث، يعني ما له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في بدء الخلق ويأتي في النكاح، يعني ما له إلا في هذا إلا هذا. وكذلك يعني وهذا، وهناك ناس فسروا هذا كنتم فهي خاصة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صنع مثلهم، يعني عمر بن الخطاب يقول هذا الحديث خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنع منه. ودائما اللفظ بعموم إيه اللفظ لا بخصوص السنة، فسر عمر بذلك كل من سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل. قال بعضهم بإسناد جيد هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخص لأن الذين هاجروا ناس قليلين بالنسبة. نعم. وللطبراني من طريق قال نزلت في ابن مسعود وسار من مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ، يعني بعض المفسرين من فسر القرآن يقولوا هذه الآية نزلت في هؤلاء في عبد الله بن مسعود وسار من مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وهذا موقوف فيه انقطاع وهو أخص مما قبله. وقال بعضهم قال كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذا، فلما كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر والأسود. معلوم أنه قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الناس لا يأمن بعضهم، الذي يكون في الجهة الشرقية لو جاء الجهة الغربية يأخذوا أخذ، والذي يكون في الجهة أبدا. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام أمن واحد، حتى أخبر الرسول أن تقوم الضعينة من حضر موت إلى مكة لا تخشى إلا الله. وهذا كثير عنه. وعن أبي أنه لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة، لذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة كان 100 صف، صف من هذه الأمة 80 صف من هذه الأمة، بقي كم 20، يعني 20 صف من آدم إلى عيسى في 20 صف، و80 صف من هذه الأمة. فلذلك الرسول جاء في أحاديث أنه يعني يرجو أن يكون أهل من أمته أكثر من ثلث أهل الجنة، كلما يكون من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يكون الثاني أقل من الثلث. أنتم متممون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه. يعني أنتم وفون 70 أمة، أي أمة؟ الأمة التي تقدمت كلها كانت 70. أعظم أمة وأفضل أمة هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري ورجاله ثقات. أن قال وجعلت أمتي خير الأمم. ثم ذاك باب كمان، إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا، إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا. والآية برضها في سورة آل عمران، الآية في سورة آل عمران، والأحاديث كل والآيات كلها اللي بيشرحها الآن هي في سورة آل عمران. وأول الآية اللي قبلها يتبوأ المؤمنين مقاعد للقتال، نعم، وعلى ذلك قال إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل. ما هم الطائفتان؟ قال بنو حارثة وبنو سلمة. فإن إيش السبب في ذلك؟ أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما علم أن قريش جاءوا لغزوة أحد، لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في بدر انتصر الرسول على قريش وقتل الرسول 70 وأسر 70، فرجعوا إلى مكة بالجزي والعار والأموال التي كانت للتجارة التي نجت من أصحاب الرسول. جميع الأموال هذه قالوا لازم إيه نجمعها ونشتري بها أسلحة ونحارب محمد بهذه الأموال. وهذه كانت في السنة الثانية، يعني بدر. في السنة الثالثة في شوال بعد ما جمعوا أموالهم ورجالهم وكانوا 3000 رجل، قريش كانوا 3000، الرسول وأصحابه كانوا في الأول أول ما خرجوا كانوا 1000، يعني خرجوا من المدينة قبل أن يصلوا إلى أحد كانوا 1000، وفي نص الطريق رجع السدس بقي كم؟ 700، هذول 3000، وعندهم من الخيل يعني 100 فرس قريش. فلأجل ذلك قال إذا هم الطائفتان منكم أن تشركوا. والسبب في ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما علم أن قريش جاءت لغزوة أحد شاور أصحابه ماذا نفعل؟ فقال عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو رئيس المنافقين تبين في الأخير، قال لا نحن نجلس في المدينة، فإذا جاءوا إلى المدينة وغزونا نحن إيه نقاتلهم والنساء يضربونهم بالحجاب من إيه من الأسلحة. ثم بعد ذلك الرسول شاور بعض الصحابة قالوا لا نخرج إليهم، لأنه في بعض من الصحابة لم يدركوا غزوة أحد بدر، يروا إيه فيهم نقص، لأن الذين خرجوا إلى بدر كانوا 300 بضعة عشر، البعض ما خرج، فهذول الثاني عنده وشباب يعني عندهم شجاعة، فقالوا لا نخرج إليهم. ثم بعد ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه دخل بيته ولبس لامة الحرب، سلاح الحرب، وخرج. فلما خرج قالوا لا يكون نحن يعني ألزمنا الرسول على الخروج. ثم بعد ذلك الرسول قال إذا لبس نبي لامة الحرب لا بد حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فخرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه وخرج معه أصحابه وكان يقدر مثلا بألف. ثم في بعض الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، قال إيه يسمع كلام الناس الشباب ولا يسمع كلامي أنا، لأنه هو كبير لقومه، فرجع بصير بابي كان 700. وهذا معناه ومنهم الذين هم الطائفتان، قال بنو حارثة وبنو سلم، هذول هم قالوا إيه. لكن مع ذلك يعني جابر بن عبد الله يقول لا، إن الآية هذه يسرنا نزولها. ليه؟ لأن الله قال والله وليهما، ما في شيء يعني وإن كان هذا، لكن ما دام الله ولي هاتين الطائفتين فالمسألة طيبة. وهذا معنى إذا هم الطائفة كان يبقى أن تفشل والله وليهما فالله فليتوكل المؤمن. إيش الدليل؟ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر قال عمرو وسمعت جاء عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان مثل الفشلة والله وليهما. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلم، طائفتان فهذه الطائفتان، لأنه ما أراد أن يخلو، لكن هو الآية فيها والله وليهما، ومعلوم الله ما يكون إلا ولي من المؤمنين، لذلك هو برضو هذه الآية وإن كان نزلت في هذا في عتاب لهم ما دام الله وليهما. قال وما نحب، وقال سفيان وما يسرني أنها لم تنزل بقول الله تعالى والله وليهما، ما دام الله وليهما فإن هذا فيه مدح وفيه ثناء عليهم. وقد حصل أن الرسول يعني في أول الأمر انتصر على قريش، وصار الصحابة يقتلون من قريش. ثم بعد ذلك الرسول قد جعل الرماة 50 رجلا على جبل الرماة، فقال لهم مكانكم لا تدرحوا مكان. فلما حصل الانتصار للرسول ولأصحابه قال بعضهم لبعض إنما يريد الرسول أن يعني أن تحفظوا ظهره، فالآن إخواننا يجمعون الغنائم ونحن نجلس هنا. فنزل البعض منهم، وكان خالد بن الوليد في ذلك الوقت يعني لم يسلم ورأى الجبل ليس فيه شيء، فأتى من أعلاه فكان سبب الهزيمة، فقتلت قريش يعني أصحاب الرسول 70، والرسول شد وكسرت رباعيته وقتل حمزة رضي الله تعالى عنه. وذكر الله هذه القصة في سورة آل عمران، يعني كل هذه الآيات تعاتب، حتى قال يعني يعاتب أصحاب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إلى غير ذلك من الآيات، الذي أكثر من 60 آية تقريبا. باب إذا هم الطائفتان يمكن أن تفشل. ذكر في حديث جابر وقد اتخذنا مشروحا في غزوة أحد قول والله وليهما, ذكر الفراء في قراءة ابن مسعود والله وليهما في قراءة, لكن قراءة المسعود والله وليهما, وهو كقول وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا. يقول هنا يعني هو زي لأن الطائفة, الطائف معناه جماعة, طائفة معناها جماعة, زي مثلا الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اختتل, يعني لو كان على القاعدة النحوية وإن طائفتان من المؤمنين اختتل, لكن الطائف إيه؟ الطائف معناها جماعة, يعني أكثر من اثنين, يعني يمكن عشرة أو مية أو آلاف, فلذلك قال اختتلوا. إلا لو كان على, لو كان إيه؟ لو قلنا مثلا إن المحمدين مجتهدان نقول كذا, نقول يعني نسمي بيه, لكن لما كان الطائفة تشمل جماعة فقال اختتلوا, هذا معناه. وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا, وإذا لو كان على القواعد لكن الطائفة معناه جماعة, فلما كان معنا جماعة جاز أن يقول فيهم اختتلوا. وإن لو كان غير, لو واحد قال إن المحمدين مجتهدون قاسع لازم يقول مجتهدان, اختتلوا. ثم ذكر كذلك باب ليس لك من الأمر شيء, هذا ليس لك من الأمر شيء برضو نزل في غزة أحد, نعم برضو في غزة أحد. السبب في ذلك أن الرسول لما حصلت الهزيمة وقتل المشركون من أصحاب الرسول 70 منهم حمزة رضي الله تعالى عنه, وشج وجه الرسول وكسرت رباعيته, نعم حتى كان يسيل الدم, حتى أن بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها يعني كان الدم يسيل يعني وتغسل ويصب علي بن أبي طالب وهي باوقف الدم, فأخذوا حصير يعني ما في ذاك الوقت الحروب ولا في أشياء, حصير حرقته وصارت تجعل محل الدم حتى وقفه, ما في أشياء طبية مثل ذلك. فقال فالرسول صار إذا صلى بعد ذلك يدعو على جماعة من قريش, من هم؟ قال الوليد بن الوليد وصفوان بن أمية وعمر بن العاص, يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا, من هم؟ الوليد بن الوليد وصفوان بن أمية وعمر بن العاص وسهيل بن عمرو, هذول اللي كان يدعو عليهم الرسول بعد ما يرفع من ركوعه في صلاة الفجر. فبعد ذلك أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذب, وقد حصل ذلك أن هؤلاء الذين دعا عليهم الرسول تاب الله عليهم وأصبحوا مسلمين, معناها هذا أول شيء ليس لك من أنت عليك البلاء وعليك أن تجاهدهم, أما تدعو عليهم لا هذا ليس لك, فقد حصل ذلك أن هؤلاء الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا وحسن إسلامهم وأصبحوا مسلمين يحاربون نعم مع المسلمين ويكونوا ضد الكفار والمشركين, فهذا معناه أيضا ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم, وقد تاب على هؤلاء الذين كانوا يدعو عليهم, أو يعذبهم فإنهم ظالمون, ظالمون إيه؟ ظلم أكبر, من جاء يحارب إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ويحارب أصحابه, طلع من ذلك هذا ما يعني, أو يعذبهم فإنهم ظالمون يعني مشركون الظلم الإيه؟ الأكبر, فإنهم ظالمون يعني مشركون, مش معنى الظلم هنا في هذه الآية معنى الشرك الأكبر الذي هو محاربة دين الإسلام. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع نعم الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا, فلانا وفلانا جاء في التصريح بعض الروايات اللهم لعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام هم الثلاثة, وكذلك في رواية أخرى الرابع منهم عمرو بن العاص, يعني هؤلاء يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعمرو بن العاص, فعادوا الرابع فلانا اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد, فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون, إلا الذي فعل ذلك عند الظلم أكبر من أكبر, فليس لك أن ما عليك أنت أن تبلغهم وأن تجاهد في سبيلك مع أصحابك, أما تدعو فإن هذا ليس لك, مثل قال إنما عليك البلاغ, أقصر عليه أن يبلغ وأن يدعو الناس إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويحذرهم, أما يدعو على من أسلم فلأجل ذلك بعد ذلك هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم وأصبحوا المسلمين الذين يحاربون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك رواه إسحاق بن راشد عن الزهري, يعني بنفس السند الأولان, بنفس السند الأولان, يعني هذا راشد إيش قال؟ حدثنا حبان حدثنا موسى أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن راشد, رواه إسحاق عن راشد عن الزهري, يعني بنفس السند الأولان. ثم ذكر الحديث اللي بعده، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم نعم ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب نعم وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قامت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد، اللهم انجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على نظر واجعلها سنين كسن يوسف. ففي هذا الحديث، وهذا كان الرسول كذلك الناس من المستضعفين في مكة، في أناس يعني أخذهم آباءهم وأهليهم في مكة وهم مسلمون وحبسوهم في مكة ولا يخلون يخرج إلى المدينة أبدا أبدا، فكان الرسول يدعو بهذا الدعاء اللهم انجل الوليد، لأن هذا الوليد أخذه والده وحبسه في مكة عشان لا يسلم ولا يرجع الإسلام، وكذلك هذا. فكان الرسول إذا صلى وقنت في الفجر يقول اللهم انجل الوليد، وبالفعل دعاء الرسول مستجاب. في يوم من الأيام ربنا فك هذا الوليد من والده، كان مثلا مربوط في حديد وذهب إلى إخوانه الثلاثة وخرجوا ما يدري الناس إلا وقد وصلوا إلى المدينة. بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاء فنجى هؤلاء، اللهم انجل الوليد من الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة، فخرجوا من مكة ووصلوا المدينة. فمر من المرات صلى الرسول الفجر ولم يدعو، فقال عمر يا رسول الله انت لم تدعو كما عددك به، قال ان الله نجاه واذا بهم قد وصلوا الى المدينه، لان الرسول يوحى اليه. فهذا معناه. ومعلوم كذلك ان الرسول دعا على الجماعه الذين جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في المدينه، وطلبوا من رسول الله ان يرسل معهم 70 من القراء يقرؤون القران في بلدهم في قريتهم، فاخذوا 70 هؤلاء وذهبوا بهم الى قريتهم وقتلوهم على اخره ولم يقول احد، وتاثر الرسول صلى الله عليه وسلم جدا ودعا عليه، فقال اللهم لعنا رعل وذكوان وفلان كذا من القبائل العربية مدة من الزمن، ثم بعد ذلك ترك. فيكون الآية كأنها نزلت للأمرين، ليس لك من الأمر شيء في غزة أحد وهذه الغزوة التي بعدها التي هي فيكون الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكان يدعو على هؤلاء دار الله وسلمة من شام وعياش بن ربيع، اللهم اشدد وطأتك على مضر. مضر معناه القبائل العربية التي هي يعني قريش ومنهم، لأن القبائل الآن مضر وربيع، فربيع في نجد ومضر هم الذين في اتجاهنا يعني في مكة وفي أطراف الطائف، هذا يكون نسبه إلى إلى مضر. مثلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كذاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن مضر، هذه القبائل العربية في الحجاز. فكان يقول ادعوا، خصوصا يعني أهل قريش اللي في مكة، على مضر واجعلها سنين كسن يوسف. سنين كسن يوسف لما يعني الملك الذي في مصر رأى رؤيا عن 7 بقرات من سنان يأكلهن 7 حجاج وسبع سنبلات كبرى وأخرى يابسات لعلي أرجع الناس عنه، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شباب أكل ما قدمتم لهن إلا قريبا ما تحصلون، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيها، يعني اجعل على قريش سنين كسنين. ولذلك بعد ذلك ربنا منع عنهم المطر وأصبحوا في حالة سيئة حتى أكل الجلود تلك السنين الشديدة، فهذا فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك لما ثمامة بن أثال، ثمامة بن أثال لما أخذ وبعض أصحاب الرسول وكان هو ذاهب إلى مكة للعمرة، وأخذوا وربطوا به في سار من سوار المسجد هنا، وكان الرسول يمر عليه فيقول له يا ثمامة، فجاء هو كان يقول يا ثمامة، يعني يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إذا قتلتني أنا فقتلت إنسان عظيم، يعني إن تمنن تمنن على شاك وإن تريد المال أعطوك المال، لأنه يعني أنا رجل من أكبر القبائل بني حنيف. فكان الرسول يمر عليه المرة الأولى في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم، فكان كده يقول للرسول، يقول إن تمنن تمنن على شاك وإن تقتل تقتل ذا وإن تريد المال أبا يجيب لك، ما تبقى من الإبل تبقى من الذهب عشان يفكوني، يعني أنا رجل عظيم. حتى في اليوم الثالث فأنا دخل فيه الإسلام، فأطلق أمر الرسول إطلاقه، فذهب إلى يعني الإسلام واختصر وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال أنا كنت أريد يعني أعتمر، الجاهلية يحجون ويعتبرون لكن حج ما هو صحيح، فيه نقصان كثير، فذهب إلى مكة فقالوا له صبأت، قال لم أسلم. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتيكم من الحب الموجود في اليمامة إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنع عنهم الحبوب كلها. ومعلوم أن مكة ما هي بلاد زراعية، بلاد تجارة، يعني قريش أصحاب تجارة ما هم أصحاب زراعة. نعم. فبعد ذلك طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم ويكلم بني حنيفة حتى يرسلهم. فبعد ذلك الرسول دعا عليهم أربع سنين كسني يوسف، وهي سبع سنين غابا بعد ذلك سبع شداد. فإذا كان صار قحط سبع سنوات وراء بعض إيش يصير؟ يصير الناس في حالة يعني سيئة جدا في كميات الطعام. ولذلك حتى أكل الجنود يعني في مكة قبل أن يفتح الرسول مكة. وهذا ما جعلها سنين كسني يوسف، سنين كسني يوسف، يجر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته من صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا وهم هؤلاء، صفوان بن أمية وصهيب بن عمرو وعم الناس. نعم. يحيى من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو هذه على ذكوان ورعلان، هذه القبائل هما القبائل التي كان يدعو. وهذه كانت بعد أحد، هذه كانت بعد أحد. ولذلك ثم مسألة القنوط اختلف العلماء فيه، ومن العلماء من يرى أن القنوط يكون في الفجر، كالمالكية والشافعية، فإنهم يروا أن القنوط يكون بعد الركعة الثانية بعد ما يرفع من الركوع يدعو بهذا، ثم اللهم اهدنا فيمن هديت، أو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن كالمالكية. هذا وهناك من العلماء من يرى أن القنوط يكون في الوتر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد محمد. وإيش الدليل عندهم؟ أن هناك حديث الحسن بن علي يقول أن الرسول علمني قنوطا أدعو به في الفجر، في الوتر، أدعو به في الوتر، وهو اللهم اهدنا في من هديت. طيب إيش دليلهم هذا الدليل؟ وهذا لك إيش دليلهم؟ حديث أن الرسول لا يزال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، هذا دليلهم. بس بقي القنوط إيش معناه في اللغة العربية وفي الشرع؟ هنا المشكلة. هل كان الرسول صلى كم؟ 13 سنة، 3 في مكة و10 في المدينة. كان هل كان الرسول في كل صلاة من صلاة الفجر 13 سنة يقنط؟ الجواب لا، إنما تبين كان يقنط في النوازل. وعلى كل حال مسألة فرعية، فالذي قنط في الفجر لا يقال له شيء، والذي قنط في الوتر لا يقال له. هذا يعني أصح الأقوال. وأما كون الرسول كان يقنط كل الأفعال ما هو ذلك؟ والسبب في ذلك لأن قنط هذه لها عدة معاني، وبعض العلماء قصروها على إيه؟ على شيء، لأن القرآن يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا أموالهم فالصالحات قانتات. إيش معنى قانتات هنا؟ مطيعات، ليس معنى اللهم اهدنا في من هديت، ما حد يقول هذا. نعم. وكذلك مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، معنى إيه؟ ساكتين. وقشير ومن يخلط من كل الله ورسوله. ولذلك بعضهم ذكر أن مادة قنط لها 11 معنى، وقصر على هذا يعني فيه قصور من بعض العلماء. وإذا المسألة مسألة فرعية، فالذي قنط في الفجر لا يقول له أي شيء، والذي قنط في الوتر لا يقال له. لكن كونه دائما هذا تقريبا السنة ما تساعد على هذا، الأحاديث يعني لا تساعد على أن الرسول كان يخلط يعني 13 سنة، لأنه لو كان كده يصير إيه القنوط، يعني هذا شيء مهم جدا. يقول باب ليس لك من الأمر شيء، سقط باب لغير أبي ذر، أخبرنا عبد الله بن مبارك وقول فلان من فلان، تقدم التصميت في غزلة أحد من رواية مرسلة أوردها المصنف عقب هذا الحديث بعيني عن حنبلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن حنية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت. وأخرج أحمد بن الترمذي هذا الحديث موصولا من رواية عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه فسماهم. وزاد في آخر الحديث فتيب عليهم كلهم، وأشار بذلك إلى قوله في بقية الآية أو يتوب عليهم. ولأحمد أيضا من طريق محمد بن عدلان عن نافع بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة فنزلت قال وهداهم الله للإسلام، وكان الرابع عمرو بن العاص فقد عزاه السهيري برواية الترمذي ولكن لم أره فيه والله أعلم. ورواه إسحاق بن راشد عن الزهري بالإسناد المذكور وهو منشور عند الطبراني في المعجم الكبير من طريقه. وكان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد في صلاته قنط بعد الركوع تمسك بمفهومه من زعم أن القنوط قبل الركوع إنما يكون بعد الركوع عند إرادة الدعاء على قوم أو لقومه. وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوط لم يقع إلا في هذه الحالة، ويعيده ما أخرج ابن خزيمة بإسناد أن النبي كان لا يخرج إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وقد تقدم بيان الاختلاف في البنوت في محله في آخر باب. الوليد بن المغيرة وهو أخ خالد بن الوليد، وكان لمن شهد بدرا مع المشركين وأسر وفدى نفسه ثم أسلم فحبس لمكة، ثم تواعد هو وسلمة سلمة وعياش المذكورين معه وهرب من المشركين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مخرجهم فدعا لهم. فوصلوا هؤلاء الثلاثة إلى المدينة وترك الرسول الدعاء. رفع رسول رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة 15 من رمضان، فقال اللهم انجي الوليد بن الوليد الحديث، وفيه تدعى بذلك 15 يوم حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء. فسأله عمر فقال أو ما علمت أنهم قدموا؟ قال بينما هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق يسوق بهم الوليد بن الوليد وعصبعه وساق بهم ثلاثا على قدميه، فنهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة بن هشام ومغيرة. وكان في قصة أحد فكيف يتأخر الصبح عن المهم، ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراجا وأن قوله حتى أنزل الله منقطع رواية الزهري عن من بلغه. وقد ورد في سبب نزول الآية شيء آخر، لكنه لا ينافي ما تقدم بخلاف قصة رعل وبكوان. فعند أحمد ومسلم الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كثرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبي وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته فنزلت الآية في الأمرين معا فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم، وذلك كله في أحد بخلاف قصة رعل وذكوان فإنهما أجنبية. ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قديما. نقرأ الباب اللي بعد. باب والرسول يدعوكم في أخراكم وهو تأليه أخيكم. وقال ابن عباس إحدى الحسنين أدخل شهادة قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد يوم أحد عبد الله بن جبين وأقبلوا من هزمين فذاك إن يدعوهم الرسول به أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. باب الأمنة المعاسى. قال حدثني إسحاق وإبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فدعا سيدي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح الجراح استجابوا وأجابوا يستجيبوا يجيب. باب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الآية. قال حدثنا أحمد بن يونس وراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي بالنار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي بالنار حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول هنا كلام باب الرسول يدعوكم في أخراكم. أول الآية إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. ايش معنى اذ تصعدون؟ معنى تصعدون فارين. لما حصل غزوة احد والرماة تركوا اماكنهم انتبه خالد ان الجبل ليس عليه شيء فجاء من اعلى الجبل فكان السبب له فصار يضرب وهو اعلى والصحابه من اسفل فكان هذا تفرى كثير من الجيش نعم حتى لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 12 رجلا منه ابو بكر وعمر وذلك فلذلك قال تصعدون ايش معنى تصعدون يعني تفرون ولا تنون بعضهم رجع يمكن الى المدينه والبعض منهم رجع طلع الى الجبل ذهب الى الجبال الموجود هناك او الى جبل احد وهذا معناه تصعدون ولا تنون على احد يعني ولا تلتفتوا والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول ينادي اي عباد الله يناديهم يا عباد الله تعالوا هذا معناه الرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم فاثابكم غم غم بغم غمين اولا الهزيمه الذي حصلت لهم والقتل الذي حصل في جماعه لان الذين ماتوا من الانصار اكثر يعني اكثر الذين قتلوا في احد كانوا من الانصار 70 كلهم يمكن المهاجرين عدد قليل جدا اكثر 70 اكثر من الانصار منهم من الشيء مثلا من المهاجرين حمزه رضي الله تعالى قال سمعت البراء بن عازم رضي الله قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجاله يعني النبي ما هم راكبين على خيل انما على رجل يحفظ الجبل والجبل معروف الان في جبل الرماة يسمى في شهداء احد في ابنيه قديمه وقد بعض الناس اللي كتبوا في التاريخ يقول لا وضع الرسول على جبل احد هذا غلط انما على جبل الرماة لان جبل احد الرسول جعل ظهره واصحابه يعني ظهرهم على جبل احد في الجهه الشماليه وهذا الجبل يكون في احد وجعل اعداء عبد الله بن جبير وجعل معهم من الجهه 50 نفر قال لا تبرحوا لو رايتموهم ياكلون اكلا لا يبرح احد منكم مكانه ابدا فلما حصل الانتصار قال بعضهم لبعض انما الرسول يريد ان نحمي ظهر اخواننا يجمعون الغنائم ونحن نجلسون لا فقال لهم اميرهم لا تفعلوا فهذا فيه مخالفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالبعض منهم لم يسمع الذين لم يسمعوا لهم يعني لا نقدر نقدرهم ب 20 نفر نحن ما نعرف عددهم على كل حال يعني لو قدرنا ب 20 باقي 30 فالله عاتبهم على ذلك فعاتب المسلمين وعاتب الصحابه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على الكفر تصعدون ولا تنون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير ما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يخشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر يعني بعض المنافقين قالوا هل لنا من الامر يحيي الامر كله لله يخطون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها يعني بعض المنافقين قال لو كان من الامر شيء ما قتلناها يعني محمد اتى بنا الى احد وصار قريش يقتل فيه الله رد عنه قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم يعني لو واحد كتب عليه القتل في احد وهو ما خرج للغزوه والله اراد انه يموت في احد ماذا بعد ما حصلت الهزيمه وحصل القتل يقول انا اروح اشوف جماعتي مين قتل ومين باقي فبينما هو يمشي هناك يجيله سهم فيقتل لان الانسان اذا يبغى يموت في بلد بنفسه يروح للبلد ربنا ما ياخذ هو بنفسه سائل جواز سفر في عصرنا هذا عشان يموت في بلد ما ويروح هناك فإذا وصل إلى ذلك البلد ربنا قدر له يعيش يوم يومين أو سنة أو سنتين أو عشرة نهار ما أبدا لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون فلذلك قال عبد الله وأفضل المهاجرين فذاك إذ يدعوهم الرسول يعني ناديهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي غير 12 رجلا ويكفي أن الرسول نفسه يعني حصل له هذا شد رأسه وكسرت رباعيته نعم وأدخل يعني حلق في وجنتيه هذا شيء ما سهل والأنبياء دائما كما جاء يعني الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل ويبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلاة فكان ابتلاءه أعظم ولذلك أصحاب الرسول شو قد إيش لاقوا من الأدب والمتاعب والرسول صلوات الله عليه وسلم وهذا لا يدل إلا على هذا قالوا هو تعنيف أخراكم آخركم كذا وقع فيه وهو تابع لأبي عبيدة لأنه قال أخراكم آخركم وفيه نظر لأن أخرى تأنيث آخر يعني أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء لا كثرة المو آخر بفتح الخاء وقد حكى القراء من العرب من يقول آخر وفيه أخراتكم بزيادة المثنات قال إحدى الحسنين فتحا أو شهادة وكذا وقع هذا التعليق بهذه الصورة ومحله في سورة قراءة ولعله أورده هنا للإشارة إلى إحدى الحسنين وقعت في أحد البعض منهم قتل والبعض منهم نادى ثم قال أمنة النعاسة العادة أن الإنسان إذا فرح فرحا شديدا أو حزن حزنا شديدا لا يجيل النعاس ولا يجيل النوم هذه قاعدة يعني شخص حصل له مثلا حصل له فرح ها يعني حصل له انه شيء يفرح، وان تلك الليله نوم يصير معه شيء مشاهد يعني. كذلك لو حزن بان فقد شيئا من اقاربه او من اهله بموت او غير ذلك نوم يصير معه. ومعلوم ان الان حصل ايه بعد الهزيمه لاصحاب الرسول، قتل المشركون 70 في ومع ذلك لما صفوا الى سلوك الجهاد واذا بياتي النعاس فكان يقول أو طرح هذا يسقط سيفي وأحمله يسقط سيفي وأحمله يسقط سيفي وأحمله عدة مرات. أما المنافقون لا أبدا ما يجيبهم معك لأنهم في خوف وفي فزع. ولأجل ذلك دائما إذا حصل مثل هذا فهذا دليل على النصر، وبذلك بعد ذلك انتصرهم. نعم، وهذا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. في بدر كذلك ذكر هذا في هذه الآية تصعدون ولا تمنون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير ما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة عن بعد الغم وعد الهزيمة أمنة يخشى طائفة منكم. هذا المعاز يخشى الطائف من المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. المنافقون ما يجيبون معاز أبدا، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل، ظن أن ما دام حصلت هزيمة في أحد سدعى هزيمة ثانية أو ثالثة ورابعة ويضحن الإسلام. هذا غلط هذا. فجعل فيقول في هذا الحديث حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن أبو يعقوب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس وهو أنس بن مالك أن أبا طلحة، وأبا طلحة هو يعني عمه قد تزوج أم أنس، قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد وغشي يعني هو وأصحاب الرسول الأرض أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء كان يخشاه. وأما معتر بن قشير وغيره من المنافقين دول ما يجي من النعاس أبلا خائفين، حتى قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه، يعني لو كان لنا من الأمر ما جينا هنا يقتل فينا قريش، لكن نحن محمد جرنا وأتى بنا إلى هذا المكان وصرنا نقتل. الله قال فدروا عن أنفسكم وانتصار، يعني أنت لا تموت. إذا كان واحد ما قعد في بلده أو في بيته، ولذلك في آيات كثيرة يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا في الموت لا بد منه. والمسألة ليست بالخروج للجهاد ولا بالآهات، فلذلك قال وبغداد لقبه لؤلؤ ويقال وهو ابن عم احمد بن منيع، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث واخر في كتاب الرقاق، يعني هذا الذي هو يعني اسحاق بن ابراهيم، يعني ما له في صحيح البخاري الا هذا الحديث وحديث اخر في كتاب الرقاق. وعاش بعد البخاري 3 سنين ومات سنه، ثم ذكر حديث ابي طلحه بن معاذ يوم احد وقد تقدم في المغازي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.